ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة، فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. في هذا الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم، هنا نفي الإيمان، لا يؤمن، فما هو هذا المنفي؟ هل يكون مثل ما قال بعض الشراح هو المستحب، الإيمان المستحب؟ فهذا ما عهد في خطاب الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ينفي الواجب بانتفاء ما هو مستحب، فيكون هذا غير صحيح. فلا ينفى الواجب إلا لانتفاء شيء من الواجب، إما بعضه وإما كله وإما لوازمه التي تلزم له. فلهذا ذكر الشارح في هذا الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الواجب هذا أنه كمال الإيمان الواجب الذي يجب على كل أحد، المنفي هو كمال الإيمان الواجب الذي إذا تركه الإنسان عذب على تركه إن لم يتوب. ثم هذا إذن ينظر الإنسان ما معنى الهوى، لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبع يعني أنه يكون تكون محبته، وهو المعبر عنه بالهوى، المحبة التي يحبها ويميل إليها ويعمل من أجلها، يكون اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا يدخل فيه الدين كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالواجبات والفرائض والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، فلا يخرج من هذا الشيء. ولكن الذي كلف الله جل وعلا عباده به ما استطاعوه، الأمور المستطاعة، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه وتطيقه وتعمله بلا مشقة. وهذا معنى الوسع، أنه يعمل الشيء بلا مشقة عليه، لأن المشقة ما جاء التكليف بها. فعلى هذا الأوامر التي أمر الله بها كلها سهلة ميسورة، ولكن قد يصد الإنسان عنها أمور من أمور الدنيا، إما أن يسهو ويلهو عنها، وإما أن ينسى، وإما أن يشتغل بها عن ذلك. ولهذا أمرنا الله جل وعلا ألا تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكره، وأخبر أن من يكون هكذا أنه من الخاسرين، يعني من ألهته ما في تحت يده من أموال أو أولاد أو غيرها عن ذكر الله. والمقصود بالذكر في هذه الآية الصلاة التي فرضها الله على عباده، فهي فيها الذكر، ذكر الله جل وعلا. فلا يجوز أن يلهي الإنسان عنها شيء من أمور الدنيا حتى لا يكون من الخاسرين. أما الأمور العامة التي يدخل فيها هذا الخطاب فهي مثل ما ذكر، أنها من الأمور التي يكون فيها الحب وقد يكون فيها الكراهة. فالكراهة لشيء أمر الله جل وعلا به أو حرمه ونهى عنه، أنه ليته ما حرمه أو ما نهى عنه، فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان متصفا بهذه الصفة أنه داخل في الوعيد. وليس معنى دخوله في الوعيد أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي، ولكنه يكون من أهل الوعيد الذين إذا شاء الله جل وعلا عذبهم، وإن شاء عفا عنهم بلا عذر. وأما إذا لم يعف عنهم فهم يعذبون، ثم بعد التعذيب يكون مآلهم إلى الجنة، لأنهم ما جاءوا بما يزيل الإيمان ويكون خلافا لذلك. يعني أن هذا إذا لم يفعله الإنسان فقد يقال إنه من الكبائر، والكبائر ما تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. ولكن مثل ما قال المؤلف يجب عليه أن يتوب، فالتوبة واجبة، وتركها يكون أيضا من المحرمات، كونه لا يتوب يكون واقعا في ما نهي عنه، وعليه أن يتوب على كل حال. والتوبة أن يفعل ما ترك من الواجبات، وأن يترك ما فعل من المكروهات والمحرمات، ويندم على وقوعه في ذلك. والندم هو تألم القلب وتأسفه على كونه سبق منه هذا الأمر وأن الشيطان استولى عليه، ثم يستمر على هذا حسب استطاعته، ويعزم عزما مؤكدا أنه لا يعود. فإن عاد إلى التوبة، وهكذا. فالمقصود يعني أن قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يقتضي أن الإنسان يجب عليه أن يحب كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكره شيئا من ذلك. وإن كان يخفى عليه شيء من هذا فإنه إذا علم ذلك يتوب من المخالفة. وهكذا، لأنه ليس لكل أحد بل لأكثر الخلق ما يحيطون بالأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالنواهي التي نهى عنها. غير أن الأمور الأصول الواجبات مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان أمر لا بد من معرفته، وإذا اترك شيئا من ذلك أو كره شيئا من ذلك فهو داخل في هذا الوعيد، وعليه أن يتوب ويرجع، والله أعلم. نعم. قال: ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الحكم وغيره، فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. يعني هذا وجه المطابقة للترجمة، لأن الترجمة فيها الآية التي ترجم بها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الحكم، والحكم الذي يريدونه الطاغوت هو كل ما صد عن دين الله أو كان خلاف ما جاء به الرسول، هذا هو الطاغوت، يعني الذي حتى وإن كانت أمور يعني يلهو بها الإنسان إذا صدته عن أداء الواجبات مثل الصلوات وغيرها فتدخل في هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين الرجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى آخره الآية. الكاهن الذي يكون له قرين من الشياطين يأتيه بالأخبار، والشياطين يستطيعون أن يصلوا إلى السحاب أو قريبا من ذلك ويستمعوا إلى الملائكة ماذا تتحدث به، لأن السحاب به ملائكة أمرهم الله جل وعلا بسوقه وبتدبيره وبغير ذلك، وهذا أمر دلت عليه نصوص كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، فيركب بعضهم بعضا يعني الشياطين، فالفوقان يستمع، فإذا سمع الكلمة أخذها بسرعة ونزل بسرعة يلقيها على الذي تحته والذي تحته يلقيها على الذي تحته حتى تصل إلى الذي في الأرض، ثم هذا الذي في الأرض يكون له قرين من الإنس يسمى كاهن، يأتيه ويذهب إليه ويقر في أذنه أنه فيه كذا وكذا ويزيد معها مئة كذبة، فلكونه مثلا يخبر بالأشياء التي تقع أحيانا ويكذب مئة كذبة تصدق هذه الكذبات الكثيرة بسبب هذا الخبر الذي أخذه من الملائكة، فيتحكمون إليه في الأمور التي يختلفون فيها، وهذا من الطواغيت التي نص عليها الصحابة في تفسير الطاغوت الذي ذكر أنهم الكهان في كل قبيلة كاهن، كما قاله جابر بن عبد الله وغيره يتحكمون إليه، وكانت القبائل إذا كان فيهم كاهن يفتخرون به ويفرحون به لأن غيرهم يأتي إليه ويسأله ويتحاكم إليه ويصدقه ويتبع أقواله، وهذا هو الحكم. والشعبي رحمه الله من التابعين ليس من الصحابة، فالقصة مرسلة قال في هذه الكلمة ثم هذا قلنا من سبب النزول، فنزلت هذه الآية لأجل، وقوله أنه كان منافقا ويهودي يعني أن مثل هذا ما يفعله المؤمن، إنما يفعله المنافق لأنه خلاف الإيمان، من فعل هذا فقد أبطل إيمانه، فلا يجوز أن يتحاكم إلى غير شرع الله الذي أنزله، فمن كان يحكم بالشرع يتحاكم إليه، ولو لم يكن هذا الذي يتحاكم إليه منصوبا من قبل الإمام يعني رسميا، المقصود أنه يعرف الشرع ويحكم به، إذا تحكم إليه فهو حكم صحيح ويجب أن يرضى بهذا الحكم لأنه حكم بما أنزله الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله، وكذلك اليهودي، اليهودي لا يؤمن بالله ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي إلا أنه يريد أمور الدنيا. فالمقصود أن السبب، نزول السبب في كون الآية نزلت لهذا لسبب هذا الشيء، هو أمر يعين على فهم المعنى الذي قصدت الآية أو أنزلت الآية من أجله. فمعنى ذلك أن المسلم مكلف وفرض عليه أن يتحاكم إذا صار عنده شيء في نفسه أو خلاف بينه وبين غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعرف ذلك، وإلا يذهب إلى من يعرفها ويعرض الأمر عليه إذا كان خاصا به. أما إذا كان مع غيره فمثل ما سبق، إما أن يكون الحاكم حاكم من قبل الإمام أو حاكم يعرف الشرع ويحكم به، فسواء هذا أو هذا فالتحاكم إليه واجب ولا بد منه. أما أن يتحاكم إلى من لا يعرف ويحكم بالأوضاع أو بالعادات أو بما تسميه بعض القبائل السلم، السلم معنى العادة الذي اعتادوها، فهذا من حكم الطاغوت، من حكم الطواغيت، وهو منافل للإيمان. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه. قوله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، لم أقف على تسمية هذين الرجلين. وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. فيحتمل يعني هذا غير ما سبق، وتعدد الأسباب قد تقع، والآية قد تنزل مرتين لأسباب متعددة، وقد تكون نزلت مرة واحدة لعدة من الأسباب، وقد تكون بلا سبب. ولكن مثل ما مضى، السبب يعين على الفهم المعنى فقط، وإلا لا عبرة فيه، يعني كونه نزل في هذا الشخص، وإنما الاعتبار بعموم اللفظ، لأن القرآن ينزل لمن في الأرض كلهم من الجن والإنس، كلهم مكلفون باتباعه والحكم به، اتباع حكمه والإيمان به، ومن لم يفعل ذلك فقد توعد بعذاب الله جل وعلا. نعم. فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء، بل روى الثعلبي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر. قوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة، ومعتب بن قشير ذكر أنه من المنافقين، وله قصة مع في غزوة تبوك من مع الذين تكلموا في الصحابة كما مضى أو يأتي، أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. وهم يقولون هذا من باب المزح ليس من باب الجد، لأن هذا خلاف الواقع. الصحابة ما عندهم كذب ولا عندهم جبن ولا عندهم أيضا رغبة في البطون، ما عندهم ذاك، بل يجوعون كثيرا وأحيانا يكتاتون من نبات الأرض بقولها وما فيها كما هو معلوم. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يجوع يوما ويشبع يوما، وهم تبع له رضوان الله عليه. فالأمور التي يمزح بها تكون على خلاف الواقع يعني غالبا. فلهذا جاء في قصة فيما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان معهم فيها، قال إن فجاء ذلك المتكلم، فعادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث قول أو أمور في الجيش أنه يأمر بالرحيل حتى يشتغل الناس بالمسير بما فيهم ويعرضون عما وقع، وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول رأيته لما جاء أمر صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت، فركب عليها، فجاء ذلك الرجل فرأيته متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يسرع المسير، والحجارة تنكب رجلي هذا المتعلق، وهو يقول يا رسول الله والله ما أردت الجد، وإنما ألعب وأذكر الحديث الذي يذهب بالوعثاء وشدة السفر حتى يرتاح الإنسان، والرسول لا يزيد أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا يلتفتوا ولا يزيدوا غير هذا. وهذا جاء أنه أيضا في أنه قال مقولة يقول اللهم إني أسمع كلاما أنا المقصود به، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك، ولا تجعل لي أثرا حتى يقول قائل أنا غسلت أنا كفنت أنا. ذكروا أن القتل الذين قتلوا في اليمامة كلهم عرفوا إلا هذا الرجل لم يوقف له على أثر، فيقال لعل هذا قبول لتوبته ولدعائه والله أعلم. نعم. قوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة هي بتثليث الراء. قال أبو السعادات وهو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، والراشي ما يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ. يقول أخوذ من الرشاء. الرشاء هو الحبل الذي يدرى في البئر ويخرج به الدلو الذي يكون فيه الماء، سمى رشاء. ولهذا قال الرشوة إنها مثلثة الراء، يعني رشوة ورشوة ورشوة، وهي التي يتوصل بها إلى المقصود، يعني مال يعطى من يستطيع أنه يوصله إلى مقصوده، وهي من أعظم المحرمات. وقد جاء لعن الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الواسطة، يعني المعطي والآخذ والواسطة، كلهم ملعونون نسأل الله العافية، لأن هذا من أعظم الفساد، خصوصا إذا كان في الأمر الذي يكون عاما، يصبح الذي يكون مسؤولا في هذا لا يقضي حاجات الناس إلا من يعطيه المال. هذا وجه الفساد، أنه يمنع حقوق الناس. فالمقصود يعني أنه يقول أن اليهود يأخذون الرشوة ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذها، هذا أمر معلوم لكل أحد، بل يعني صلى الله عليه وسلم يجعلها من أعظم المحرمات ويلعن فاعلها والمساطة التي يتوسط إلى وجودها وإلى وقوعها. فعلى كل حال يعني المقصود يعني هذا شأن الذين لا يتبعون الحق ولا يريدونه، يفعلون مثل هذا الفعل. نعم. قلت: فعلى هذا رشوة الحاكم هي ما يعطاه ليحكم بالباطل سواء طلبها أم لا. وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام ونزاهته عن قدر الرشوة صلى الله عليه وسلم بخلاف حكام الباطل. يعني وجه الدلالة أن محمد رسول الله هذا أمر واضح، ولكن كونه يقول الحق ويفعله ويأمر به ويأتي به فيما يوحى إليه، هذا يقول هذا دليل على نبوته، ودلالة نبوته كثيرة جدا، ومن أعظمها مثل الحالة التي يكون عليها، لأنه كما يقال الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو الحال إما أن يكون من أصدق الناس وأتقاهم وأبرهم وأخوفهم لله، أو يكون بالعكس، ولا يلتبس هذا بهذا، لا يمكن. لهذا كانت دلائل النبوة منها ما هي فيه تقوم به، ومنها ما يكون خارجا عن فعله، بل هو من أفعال الله جل وعلا وأعماله، وهي كثيرة جدا، وأعظمها هذا القرآن الذي جاء به ونزل به، وهو باق إلى قيام الساعة، يتحدى الله جل وعلا به جميع الخلق أن يأتوا بشيء منه فلا يستطيعون، لأنه كلام رب العالمين، ولا يمكن أن يكون كلام رب العالمين شبيها بكلام الخلق. نعم. قوله: فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفي قصة ما حاجة لتسميته، لأنه ماذا يفيدنا تسمية الكاهن؟ المهم أنه كاهن ويكفي، والكاهن يحكم بالباطل فهو طاغوت من الطواغيت. نعم. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية، قال: فتفاخرت النظير وقريضة، فقالت النظير: نحن أكرم من قريضة، وقالت قريضة: نحن أكرم منكم، فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي. وفي بعض النسخ أبي بردة، وذكر القصة، وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة، من أقربها لسياق المصنف ما رواه الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلم يرضى المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه، ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول هذه القصة عن مكحول، وقال في آخرها: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمر قد قتل الرجل، وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر، فسمي الفاروق. ورواه أبو إسحاق ابن دحيم في تفسيره على ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير، ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود، وذكر القصة. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية، فهدر دم ذلك الرجل، وبري عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، إلى قوله: وأشد تثبيتا. وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. وكعب بن الأشرف قدام عمر رضي الله عنه غيرة على الحق، وكون المنافق مستحق لهذا القتل، والمنافق يكون كافرا في الباطن وإن كان موافقا في الظاهر للأوامر، غير أن المنافق لا يجوز أن يقتل وإن علم نفاقه، ولهذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة وهم كثيرون، وقد سماهم صلى الله عليه وسلم لحذيفة، سمى بعضهم كثيرا منه، قال: فلان منافق وفلان منافق، فمعنى ذلك أنه يعرف أعيانهم، ومع ذلك أقرهم، لأن الشرع على الظاهر فقط، أما الباطن فلا كلف بالبحث عنه. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وقوله وحسابهم على الله يعني فيما يبطنونه، فيما يعتقدونه، فالله هو الذي يعلم البواطن وما في القلوب. ولهذا صارت يعني الأحكام تجري بين المؤمنين والمنافقين من المناكحات والمبايعات وغيرها، والإرث، إذا مات مثلا منافق وله أبناء مؤمنون يرثونه، لأن الأمر على الظاهر. والذي جاء أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فالنفاق الله الذي يحكم فيه. وهذا كله يعني تبريرا لما فعل عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يؤمر، ولكن لما تبين أنه منافق وعذر عمر في ذلك أصبح دمه هدر مهدر دمه. نعم. وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم. ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا وادعه يعني عاهده، صار فيه معاهدة بينهم، وهو رئيس بني قريظة، بني قريظة، وكان له حصن، ولكنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر والتشبيه بنسائه بنساء النبي، وحث المشركين على قتاله لأنه كان شاعرا، وهو كان من العرب، كان من طي، ولكنه دخل اليهودية وصار يهوديا ومن أخص اليهود، فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه غيلة، إن لما قال صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن أشرف فقد بلغ أذاه، بلغني أذاه وبلغ كذا وكذا، فقال له محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال أقول. وأقول يعني يتكلم بكلام يوهمه أنه كارها لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوصل إلى قتله بذلك، فذهب إليه وكان تاجرا، فقال أريد أن تبيعني أوساقا من تمر، فقال برهان، قال ماذا أرهنك؟ قال ترهني نساؤكم، قال ما يجوز أرهنك النساء وأنت من أجمل العرب وأنت وأنت، قال ترهني أيضا أبناءكم، قال ما يجوز أن يعير ابن أحدنا يقول رهن بوسق من تمر، ولكن أرهنك اللابة السلاح حتى لا يهاب إذا رأى السلاح معهم، فقال نعم. جاء إليه ليلا فناداه وهو كان مع زوجته وكان حديث عهد بعرس، فأمسكته زوجته قالت ما تنزل الحال وقت وإني أسمع صوتا كأنه يقدر دما، فقال لها هذا أخي محمد بن مسلم، وكان محمد بن مسلم أخوه من الرضاعة، وقال الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب، فنزل وقد اتفق مع إخوانه معه اثنين، قال إذا جاء سوف أمسك رأسه أشم كأني أشم الريح، فإذا أمسكته فعليكم به. فلما جاء قال له ما رأيت كالليلة رائحة، قال نعم عندي أعطر نساء العرب، قال تأذن لي أشم؟ قال نعم، فشمه، ثم قال تأذن لي أعود؟ قال نعم، لما عاد أمسك رأسه وقال عليكم به، فضربوه بسلاح حتى قتلوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فدعا لهم، فبهذا خافت اليهود لما قتل، قالوا إذن كل من يتكلم سوف يقتل، فأمسكوا عن الأذى والكلام. فالمقصود يعني أنه كان معاهد ونقض عهده بفعله بكونه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الأشعار في تحريض الكفار عليه، وكذلك في تشبيبه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هذه توجب قتله. نعم. وكان عربيا، الحكم يعني الذي يذكره العلماء في هذا أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل، سواء كان معاهدا أو كافرا أو مسلما، وأنه لا يستتاب. ومعنى لا يستتاب أنها لا تقبل توبته بالظاهر، ولا يقال إن الرسول قبل توبة عبد الله بن سرح، فإنه كان أيضا من هذا القبيل. لما فتحت مكة جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخوه للرضاعة، فقال بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه. ثم جاءه من الجانب الآخر وقال يا رسول الله بايعه، فأعرض عنه. ثم جاء الثالثة قبلي وقال بايعه يا رسول الله، فبايعه. ثم قال ألا رجل منكم رشيدا لما رآني أعرضت عنه ضرب عنقه؟ قالوا ما أشرت لنا يا رسول الله. قال ما كما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. فالمقصود يعني أن هذا عفو عنه، وهذا يقال هذا الحكم إليه هو، إذا عفى عن حقه فله ذلك، أما غيره في الأمة لا يجوز أن يعفى عنه، يجب أن يؤخذ ويقتل كل من سب الله أو سب رسوله، ولا تقبل توبته، يعني في الظاهر في الدنيا، أما بينه وبين الله ما أحد يحول بينه وبين التوبة، إذا شاء الله قبل التوبة فعفى عنه. نعم. وكان عربيا من بني طي، وكانت أمه من بني النضير. قالوا فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش. ذهب هو وحيي بن أخطب، كلاهما من رؤساء اليهود، ذهب إلى مكة، وهم الذين نزلت الآية في سورة النساء، وهي قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. لأنهم لما ذهب إلى قريش سألهما قالوا أنتما أعلم الناس، أنتم علماء اليهود، فأي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا وما دينكم؟ قالوا ديننا أن ننحر الكومة ونسقي الحجيج اللبن على الماء ونفعل ونفعلك من الضيف ونفعل، ومحمد كذا وكذا. فقالوا أنتم خير وأهدى. فنزلت الآية هذه في أن العلم ما نفعهم وأفادهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني هذا الجبت هو تفضيل دين الكفر والشرك على الإسلام، هذا إيمانهم بالجبت، وهو الطاغوت أيضا. نعم. ثم لما رجع في التفسير أن عمر رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر، ولكن هذا من أفراد المعنى وليس هو المعنى كله. نعم. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وذكر قصة قتله. وقتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر رضي الله عنهم. يعني في هذا أنه آذى الله ورسوله، يعني معنى ذلك أن بني آدم يؤذون الله، أما أذية الرسول فظاهرة، فإذن الأذى ينال رب العالمين. ولهذا جاء قول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والأذى هو للشيء الأمر الخفيف الذي يكون أثره ضعيف، أما الضرر فلا أحد يضر الله جل وعلا، الضرر يكون بين الخلق، أما الأذى فيتعدى إلى غيره، فالأذى ما خف أثره وضعف. فمثل الكلام السب والأشياء ذلك هذا أمره خفيف، ما هو مثل الفعل. نعم. وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين. من الشواهد على هذا الكلام العرب، ذكر الأصمعي يقول: رأيت امرأة من العرب في البادية فقلت لها: ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا سواء. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، لأن البرد يقتل أما الحر يؤذي فقط. يعني أنهم يفرقون بين الأذى والضرر، وهذا معروف. لهذا نقول إن الأذى هو الذي يخف أثره ويضعف، أما الضر لا، بخلاف ذلك الذي يصل إلى القتل والتأثير. نعم. وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. ومعرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام. وفيها الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله عنه. أما فعل محمد بن مسلمة وأصحابه فهذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قوله ائذن لي أن أقول فهو قال لكعب قولا يتوصل به إلى التمكن من قتله، فقال له: إن هذا الرجل أمرنا بالصدقة وليس عندنا شيء ونريد أن تبيعنا تمرا حتى نتصدق. ففرح لما قالوا إنه هذا الرجل، فقال: نعم وسوف ترون وترون، لكن تتركونه. فقال: كرهنا أن نتركه حتى يتبين أمره، نكون معه حتى يتبين الأمر. فأطمأن وقال: حتى ترى إلى آخره. فهذا القول الذي قاله محمد بن مسلم. نعم. وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى. نعم. وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير يعني من فعل شيئا من المنكر، يعني فعل عمر، لأنه ما أذن به له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، بل قال: ما أظنه يقتل مؤمنا، فتبين أنه غير مؤمن فعذر في ذلك. ولكن ومع هذا لا يجوز قتل المنافقين وإن ظهر منهم النفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن أبي سلول، وكان آذى رسول الله أيضا، وكان وغيره من المنافقين كثير. نعم. وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير. لكن هذا دل عليه غير هذه القصة، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا نص في المسألة يحتاج. نعم. لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. نعم، لا بد من هذا، وفيها لا يجوز مخالفة الإمام في الأمور التي تؤدي إلى الخلاف أو إلى الفتن. نعم. وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. هذا أمر متفق عليه، حتى إبليس يعرف الحق ويعرف ربه ويعرف الباطل ويعرف، وهو أكفر خلق الله، وهو دعاية، وهو الداعي إلى كل رذيلة وكل خزي، نسأل الله السلامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، يعني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى آخر الآية. وهل هذا تفسير؟ ومقصوده بالتفسير يعني مطابقة الآية لما أراده من البيان في هذا الكتاب، فيجعل هذا تفسيرا. نعم. الثانية: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في قصة شعيب عليه السلام، وكلاهما بمعنى واحد، وقد تبين أن الإفساد في الأرض بالمعاصي وإصلاح الأرض بطاعة الله واتباع الرسل، وكل ما كان خلافا لما جاءت به الرسل فهو إفساد، وإن زعم المنافقون أنه إصلاح فهو إصلاح في نظرهم، ولكنه في الواقع إفساد، إفساد في الأرض. وهذا عام شامل، كل طاعة لله جل وعلا فيها الصلاح وفيها الخير، وكل معصية لله جل وعلا فهي تؤدي إلى فساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل وإهلاك الخلق نفسه، لأن هي أسباب الهلاك، أسباب العذاب. نعم. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، يعني حكم الجاهلية هو ما كان خلافا لحكم الإسلام، ما كان خلاف الحكم الذي جاء به الرسول هو حكم الجاهلية، سواء كان مضافا للجاهلية السابقة أو لم يكن مضافا. نعم. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب، الإيمان الصادق الذي يكون متفقا مع العقيدة، عقيدة القلب، لأن الصادق يؤخذ من الأفعال الظاهرة، ومبعثه ومنشأه ما في القلب، فلهذا جعل الإيمان مركبا ليس فردا، مركبا من أمور ثلاثة: من الإيمان، أو بعضهم يقول العقيدة، ومن القول الذي يكون باللسان، ومن العمل الذي يكون بالجوارح، وإذا فقد واحد من هذه الثلاثة فقد الإيمان، لا يكون له وجودا، فلا بد أن تجتمع هذه. فإذا العلم يسبق العمل، ولهذا قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل وقبل القول، فلا بد أن يعلم أولا. ولهذا يعني اتبع، صار الإيمان اتباع الحق الذي يأتي به الرسول بعد علمه، أن يعلمه ويتيقن بذلك. نعم. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يكون الإيمان عامة عموم الإيمان كله, أنه لا يكون حاصلا. هذا معناه إذا لم يكن كذلك فالإنسان يكون ليس مؤمن أصلا, ولكن الظاهر أنه وإن كان جزئيا ولكن يجب أن يكون أمر لا بد من فعله, وإذا تركه يكون من المستحق للعذاب. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك, فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى كلامه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك, فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. في هذه الترجمة يعني الذي ينكر شيئا من الأسماء والصفات قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات, يعني ما حكمه؟ ما حكمه؟ أنه يكون كافرا على ظاهر النصوص هكذا, يعني لأنه قال: وهم يكفرون بالرحمن. والكفر أصله الجحود, أن يجحد الشيء ولا يؤمن به ويتبعه. فأسماء الله كثيرة, وكذلك صفاته, وهذا قصد المؤلف رحمه الله أن يضيف هذا إلى ما سبق, فيكون الكتاب اشتمل على أقسام التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات, يعني ما حكمه؟ ما حكم من فعل ذلك؟ لأن التوحيد يجب أن يكون مشتملا على توحيد العبادة التي هي فعل العباد المبني على الأمر والنهي الذي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويجب أن يكون أيضا بما ذكره الله جل وعلا عن نفسه وتعرف إلى عباده به مثل أسمائه وصفاته. فإن الله جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته, ويعرف بأفعاله وبمخلوقاته مثل السماء والأرض والجبال والنبات وغير ذلك, فهذا يدل على أن لها موجد وخالق وهو الله جل وعلا. أما الأسماء والصفات فمثل قوله جل وعلا: قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, إلى آخر السورة. في أشياء كثيرة جدا, فذكر الأسماء والصفات كثيرة, هذه كلها أسماء. أما الصفات مثل العزة ومثل الرحمة ومثل القوة وما أشبه ذلك من ما ذكره الله عن نفسه, فهو جل وعلا يتعرف بذلك إلى عباده, لأنه تعالى غيب لا يشاهد وليس له نظير فيقاس عليه, إنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. فإذا لا بد من الإيمان بما قاله عن نفسه أو قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول العلماء: إن الأسماء والصفات على التوقيف، يعني يجب أن يقف المرء فيها على النص ويعرف النص ويؤمن به على ما يليق بعظمة الله وجلاله، إنه يقول ليس كمثله شيء، ويقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أخبر أن له يدين، وكذلك أخبر أنه يقبض بيديه، يقبض ما يشاء، وأنه يطوي السماوات بيمينه وتكون صغيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. وكذلك له أفعال هي من الصفات، وهذا شيء كثير جدا أخبرنا الله جل وعلا به، فيجب أن نؤمن به على ظاهره على ما يليق بعظمة الله، ومن أنكر شيئا من ذلك فإما أن يكون كافرا بذلك الشيء الذي أنكره، أو يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا كالذي يكون عنده شبه وأمور يتوقف فيها، فهذا يجب أن تزال الشبه عنه، ثم تذكر له الأدلة، فإذا آمن بذلك فهذا المطلوب، وإلا له حكم أمثاله. فذكر قال من جحد الجحود هو أن كونه ينكره، يقول لا وجود له، هذا ليس موجودا، وهو نوع من الكفر، لأن الكفر أنواع، كما أبى الشيطان